ويدير المسألة. ولما يبقى يخلص يا سيدي من المسألة ويعدينا من العقبة يبقى يقول لنا سلام عليكم، ما يجراش حاجة أبدا. إذن إمتى يطلبها الإنسان؟ إذا تعينت عليه بأن يرى شيء يتعرض له غير أهل خبرة قد يفسدونه وهو يعلم وجه الصلاح فيه. يبقى في شجاعتين اثنين، الشجاعة الأولى أنه طلبها ولنفسه، طلبها وإيه؟ ولنفسه، لأن في لون من الشجاعة تحكم على نفسك أو تحكم على من تحب، مش تحكم له، تحكم عليه. وفي شجاعة تانية أن أكون من تحب هو صاحب الحق، فكونك تحبه تمنعه هذا الحق وتحكم عليه بالظلم عشان تشتهر بين الناس بالعدل، يقول لك ده شجاعة أخرى، ما دام له الحق ياخذ الحق بتاعه. يقول الناس يقول الحق أعز علينا من إيه؟ مما يقولون. يبقى في واحد يحكمه على حبيبه، ده كلام عال قوي، وفي واحد أشجع منه يحكمه لمين؟ لحبيبي. وانت ما كنتش عايز بقى كده، يبقى بين وجه الحق وقول لا بلاش لانني لا. قال اجعلني على خزائن الارض، وان عارفين ان الخزائن الارض الخزينه دي هي اللي بتملك ايه؟ بتملك مقود للايه؟ الاقتصاد. اني حفيظ عليهم، في الخصلتين. وكذلك مكنا ليوسف بهذا العمل اللي احنا عملناه، مكنا لمين؟ مكنا ليوسف بعد ان كان ايه؟ اولا اخوته تامروا عليه، القوه في الجب، اتخذ عبد، جات له حكايه. ولذلك مره واحد بيقول له انا احبك، قال له ابعد عني، ما احبني احد الا ابتليت، احبتني عمتي فاتهمت بالسرقه، وأحبني أبي فأخواتي خدوني ورموني في الجب، وأحبتني امرأة العزيز ودتني السجن. ولا حب ولا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. حكاية عمته أخت أبوه، وكانت بتحبه أوي. وبعدين جه من بلغ سن الرشد، هي اللي ربته بقى ومش عارف، ولما بلغ بقى كويس كده أبوه بده إيه؟ ياخده بقى كويس كده، يعني ترندج بده عايز ياخده وياه بقى. قالت عمته مش ما تقدرش تفرقه. فكان في حاجه اسمها المنطقه ابراهيم، منطقه الاحزاب كان يتحز بيه سيدنا ابراهيم، وموروث عند مين؟ عند عمته دي. فقال طب انا اخلي الطفل ده عندي ازاي؟ كان عندهم قضيه ان اللي يسرق حاجه يبقى المسروق منه ياخده ويستولى على السارق، يبقى بتاعه خلاص. فقال تاني ألبسه تحت الثوب المنطقة دي بتاعت إبراهيم، وساعة ما يجي ياخدوه قالوا إيه الولد سرق المنطقة، يقوموا إيه يبقى بحكم القانون يفضل عنده. ولذلك أدي هيجي قدام لما أخوه جه وقالوا ده سرق مش عارف الإيه، قال إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، اللي هو انظلم فيها دي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. كلمة الأرض دي الأرض اللي هي إيه؟ أم قال لك ما أنت هتشوف اللي جاي من البلاد التانية وجاي يطلب منهم أكل، أكن الشدة والجذب عم المنطقة كلها، يبقى مكنا له. أمال هيجوا يطلبوا منه الميرة ويطلبوا منه الطعام ويجيبوا هناك من الشام لحد هنا وبتاع، يبقى دليل على أن المسألة رقعتها كانت إيه؟ مثلا مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها إيه؟ حيث يشاء. التبوؤ التوتر، يتبوأ منها حيث يشاء، دليل على انه هو يعمل له هنا بيت ويعمل له الحته اللي تعجبه يقعد فيها. دي بيظنوها انها يعني لون من اتساع اماكن الثرى، لا، لا، يتبوأ منها حيث يشاء دي حينما تعلم ان الحاكم له بيت في الحته الفلانيه. بص كده شوف، لما يزور بس الحته، لما الحاكم العام يجي يزور مكان، ان كان الشارع متلخبط بيستفلت ويتفلط، ان كان مش عارف لقاهم مهدوم، ان كان مش عارف يبنوا هربوا البتاع ابويا يعملوا، ان كان المرافق ناقصه مش عارف المجاري يشوفوا لها ما ايه مش عارف الله، مجرد زيارته المكان بيعمل ايه؟ طب فما بالك بقى اذا كان له حته فيلا فيها كده، ده حته فيلا تيجي المرافق الدائمه دي كحاجات ايه؟ عارضه.

تكون كويسة هيستقبلها استقبالين، ينضح نفسه فيه، فإن كان حقود يقعد ينظر لها بالإيه؟ بالكراهية وإن مش عارف إيه ويحقد عليه، وإن كان مؤمن يقولك يا سلام دي تعشقني في الجنة. إذا كان الحاجة ده هي البشر عملها للبشر، يما ربنا هيعمل لنا إيه في الآخرة؟ تبقى دي حاجة تعمل في الواحد إيه؟ يقولك ولذلك ما رأيت نعيما عند أحد إلا زاد إيماني. بإيه؟ قال لك هذا ما أعده بشر للبشر، فكيف بما أعده رب البشر للبشر؟ يبقى لازم ده حاجة. شوف النظرة بقى، دوك هينظر بحقد وده ينظر نظرة إيه؟ نظرة إيه؟ إيمان. واللي بينظر نظرة الحقد بيحرم نفسه من صبابة النعمة عند الغير به، لأن النعمة عند صاحبها لها صبابة وتعلق به، تتعلق به النعمة. ولذلك احنا قلنا زمان الرزق بتاع النعمة يعرف عنوانك، انما انت ما تعرفش عنوانك ويتنه جاي لك كده، طب خط يجي عليك كده. فان فرحت بالنعمة عند انسان ثق ان النعمة ستطرق بيتك، وان كرهتها طوفش لحيتك. فعايز بقى خير الناس دي كلها يبقى في جيبك وعندك، حب النعمة عند الناس، تحب النعمة عند الناس تجيلك كلها ليك، ليك انت لحدك وما تتكلفش مقولة ادارتها، حتى تجيلك لحدك كده ولا تتكلف مقولة ايه الادارة ولا الصيانة ولا المش عارف ايه ولا شيء. وانا خير المنزلين، كلمة وانا خير المنزلين اخبار منه يؤكده ما حدث لهم، لانهم ما نزلوا عنده فحيقول لهم انا اوفي الكير وانا خير الايه. فلما يجي لكم اخ بقى بالاستاذ ده هيبقى ايه برضه بهذا الشكل في هذه المنزله. فان لم تاتوني به، برضه هو عارف ان المساله عمليه صعبه كلهم يخلصوا الولد من ابوه بعد ما حدثت التجربه فيه، عمليه صعبه، فراح جايب لهم الانذار ان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي. والمعام معام مجاعه وجذب وقحط، حتى لما يقولوا لابوهم هذا الكلام. ولذلك هيقولوا بعدين يا ابانا منع منا الكيد. فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا ولا تجوا ناحياتي. خلاص كده. قالوا سنراود عنه اباه. كلمه سنراود عنه اباه يعني نتفاهم وابوه، لان المساله دي مش سهله يعني. ما هم عارفين هم عملوا ايه قبل كده. سنراود عنه، والمراودة هي أخذ ورد، أنت تقول كذا هو يقول لك لا كذا، زي وراودته التي هو في بيته. قالوا سنراود عنه أباه، وهذا كلام ليس لفك المجالس وإنا لفاعلون حقا، يعني هنروح ونإيه. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. البضاعة هي البضاعة اللي كانوا جايين بها ولا اللي راحوها؟ طب ما البضاعة جهزهم بجهازهم خلاص. قال لا، الحاجات اللي جايبينها اسماء، اللي جايبينها اسماء. قال لهم ادي لهم الجهاز بتاعهم من الميره، وبرضو الاسماء اللي هم جايبينها حطوها لهم في الرحال المداريه كده، بحيث لا يعرفونها الا اذا ايه، الا اذا ذهبوا هناك. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، اي التي جاءوا بها اللي هي الثمن اللي هيدفعوه لثمن الطعام، في رحالهم، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، لعلهم يرجعون. يقولوا يا سلام ادنا البضاعة وادنا كمان الثمن، ده في حاجة تشجع إننا إيه نروح تاني برضو، لعلهم يرجعون، مش ليرجعوا برضو احتياط. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. قبل ما يشوفوا اي حاجه قالوا منع منا الكيل. منع منا الكيل، ما انتوا جايبينه، اي منع منا الكيل في المستقبل. قال لنا ان ما جبتوش ما كنتوش هتجيبوا الولد لا كيل لكم ايه، يبقى مش منع الكيل اللي هو جهزهم بجهازهم، لا في بعدين. قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل. الله، المساله دي يعني خدت وقت ولا ايه ما نعرف. المهم ساعة ما حبوا يجوا عشان يجيبوا الميرة تاني قالوا هذا الايه

اهو ده القصد اللي عايزين يوصلوا له. قال له جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. دي القضية، اللي نجد الصواع في رحله ناخذ اللي في الرحل ونقعده عندنا. وهو ده اللي كان قصده، انه قعد مين؟ يقعد اخوه وياه. ولذلك هيقول ربنا بعد كذلك كدنا ليوسف، مش كدنا يوسف، كدته اوقعت عليه الكيد، انما كدت له اي اجعلت كيدا لصالحه. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله. يبقى هم اللي نطقوا بالحكم، من وجد في رحله فهو ايه؟ ما هي القضية زي ما قلنا في حكاية عمته. كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، لأنه برضه لما يروح على وعاء أخوه يبقى تبقى يعني الحكاية ايه؟ ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، كدنا لصالحه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما ياخدوش إلا بهذه الجريمة، يبقى يقعده عشان هو جزاؤه يأخذ اللي سرق. إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء، كأن مدام كدنا ليوسف وحققنا له الأمل بتاعه، يعني كل حاجة بدينا ندي ليوسف ايه؟ آماله ودرجاته، وهو يستحق أننا نعمل فيه ايه؟ نعمل فيه عليه. وفوق كل ذي علم عليه، فوق كل ذي علم، قال لك لأن المسألة فيها احتيال في العلم، نحب في الصواع ونعمل مش عارف ايه شغلنا يعني كده. نعم. وفوق كل ذي علم عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.